جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. آمين. صلى الله عليكم شيخنا، هل يشترط الإطعام قبل الحلق للمحصر؟ نعم، من يقول إنه يطعم يقول يطعم ثم يحلق ويقصر، نعم، أو يقصر، نعم. أثابكم الله، بالنسبة لما ذكرتموه في الحائض التي اشترطت، نعم، ذكرتم قيدا وهو أنها أن تكون قد اعتمرت عمرة الإسلام، فهل يختلف الحكم لو لم تعتمر؟ نعم، سبق أن ذكرت أن المرأة إذا جاءت من بلد بعيد وكانت حائضا ولا بد أن تسافر ولم تكن قد اعتمرت من قبل، ويصعب جدا أن تعود، أنها تحاول أن ترفع الدم بالدواء، تذهب للطبيبة، فإن ارتفع الدم فالحمد لله، فإن لم يرتفع الدم فإنها تحاول أن تؤخر الرحلة حتى تؤدي عمرتها، فإن لم يتيسر ذلك وكان الأمر بين أمرين، أن نقول إنها تعتمر على حالها أو تكون محصرة وتفوتها العمرة وهي لا تتمكن منها في غالب الظن بعد ذلك، يظهر لي والله أعلم أنها تتحفظ وتطوف، ويسقط عنها اشتراط الطهارة هنا لمقام الضرورة الذي ذكرناه، وتؤدي عمرتها. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ما الدليل على أن الفدية توزع فقط على فقراء الحرم؟ سيأتي إن شاء الله هذا في درس الغد. نعم، سأل الله إليكم، من طاف طواف الوداع بعد رمي الجمار قبل طلوع الشمس أو قبل طلوع شمس اليوم الثاني عشر، نعم، فهل يصح طوافه وماذا يلزمه؟ من قدم طواف الوداع على رمي آخر يوم فهل يجزئه هذا الطواف؟ الجواب لا، لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر العهد بالبيت، وهذا لم يجعل آخر العهد بالبيت بل جعل آخر العهد بالجمار، هذا من وجه. ومن وجه آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا بعد ما رمى، ولم يرد عنه ما يدل على خلاف هذا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن الفقهاء يشترطون أن لا يمكث في مكة بعد طواف الوداع مكثا مقصودا، وهذا يعود إلى منى ويبقى في منى مكثا مقصودا حتى يرمي. وعليه فمن طاف للوداع ضحى يوم الثاني عشر أو ضحى يوم الثالث عشر ثم ذهب فرمى، يجب عليه أن يرجع ويطوف للوداع قبل أن يخرج من مكة. نعم، أحسن الله إليكم، الصورة اللي ذكرتموها غير الصورة هذه، هذا رمى قبل طلوع الشمس ثم ذهب وطاف، يعني هذا تعجل في الرمي. أي نعم، يعني السائل يقول رمى عند طلوع الشمس أو قبل طلوع شمس يوم الثاني عشر ثم ذهب طاف للوداع ثم خرج، هذا ترك الرمي، لأن الرمي قبل الزوال لا يجوز، ولا سيما بعد هذه النعمة الكبرى التي يسرها الله على يد هذه الحكومة المباركة وهو الجسر، فإنه لم يبق لأحد عذر أن يقول إنه يرمي قبل الزوال، فقد تيسر الأمر واندفع الزحام. فمن رمى قبل زوال يوم الثاني عشر قد ترك الرمي فعليه دم، وطاف قبل وقت طواف الوداع فعليه دم آخر، فيجب عليه ذبيحتان لترك واجب الرمي وترك واجب طواف الوداع، وهو واجب عند جمهور أهل العلم وهو الصواب. نعم. جزاكم الله خير. يقول: يوم الأمس تعرض لأحد الحجاج في بلدنا قطاع طرق وهو متجه إلى المطار، فنهبوا منه ماله وهو يرتدي لباس الإحرام، فقال لهم: أنا حاج عباد الله. فقال أحدهم: أنا كافر لا أعرف ربي، وأخذوا منه ماله وهو الآن في مكة. فيقول: ما تعليقهم؟ أسأل الله عز وجل أن يرزق بلدان المسلمين الأمن والأمان. والمعلوم أن الأمن لا يتحقق للبلدان إلا باستقرار حكم الحاكم، فالبلد ولو كان بإمام جائر تستقر مصالحه ويستقر أمنه ويؤخذ على أيدي السفهاء. فكثير من بلدان المسلمين أراد أهلها أن يتخلصوا من ظلم واقع، فخرجوا على حاكمهم الموجود، ثم لم يستقر لهم ما أرادوا، فلن دفع الظلم الأصلي ولا بقي الأمن الذي كان موجودا. ولذلك هذا يثبت لنا ما يقوله أهل السنة والجماعة من أن الحاكم إذا كان مسلما لا يجوز الخروج عليه لظلم منه، فإن ما يتحقق به من المصالح أعظم من مفسدة ظلمه. وإذا كان كافرا فلا يجوز الخروج عليه إلا إذا كان عند المسلمين قدرة على إزالته بغير مفسدة أعظم من مفسدة بقائه. فإذا كان يترتب على إزالة الحاكم الكافر مفسدة أعظم كذهاب الأمن وكثرة السراق وانتهاك الأعراض وذهاب مصالح المسلمين وعيشة المسلمين في الخوف والرعب ليلا ونهارا، فلا يجوز الخروج عليه ولو كان كافرا. هذا الذي يقرره أهل السنة والجماعة ودلت عليه الأدلة، وأحداث الناس اليوم تثبته. فإن ما وقع سواء كان الحاكم مسلما أو كان كافرا يثبت لنا هذا. فإذا نظرنا في بلدان إخواننا وأحبتنا الذين وقعت عندهم هذه الأحداث وجدنا أن مصالحهم قد ضاعت، فإما أن الحكم ذهب إلى من هو أسوأ ممن يجاهر بإبعاد الدين وغير ذلك، وإما أن المصالح المستقرة في البلد قد ذهبت وأصبح كل فرقة في البلد تنشئ عصابة وتؤمر أميرا تسميها أمير المؤمنين وتأخذ من هذا وتعطي هذا، ولم يصبح هناك قوة ولا قدرة ولا منفعة للمسلمين. ولعل هذا الأخ السائل يكون هذا الأخ في بلد من تلك البلدان. فأولا أنا أقول يا إخوة، لزوم السنة هو الذي فيه الخير للمسلمين، والبلاد لا يصلحها إلا السكون والطمأنينة. الناس دهماء، وكل له رأي، وكل له مصلحة، وكل حتى في الأمور الدينية والأمور الشرعية تجد هذا له رأي وهذا له رأي. فإذا تركوا لأنفسهم اضطربت أحوالهم، واعتدى بعضهم على بعض، وقد يصل الأمر إلى أن يعتدي مسلم على مسلم ديانة. فالنصيحة أن يسعى المسلمون إلى استقرار الحكام في بلدانهم مع النصيحة والسعي في الإصلاح. فإن كان الحاكم مسلما وجب أن يطاع وأن لا في غير معصية الله، وأن لا يخرج عليه، وأن يصبر. وإن كان كافرا وجب أن يصبر حتى تتوفر للمسلمين قوة يتمكنون بها من إخراجه والخروج عليه من غير مفسدة أعظم. لكن إذا وقع الأمر واستعر القتل، فهل نقول لإخواننا اتركوا الآن وسلموا أنفسكم تقتلون عن بكرة أبيكم؟ نقول لا، ما دام أن الأمر قام. والآن المسألة يعني لو سلم الأمر لأبيد الناس بيد كافر ظالم، فإنا نقول اصبروا وقاتلوا وجاهدوا لعل الله أن يرفع عنكم. لكننا نقول قبل الوقوع ننصح جميع المسلمين بالسعي للاستقرار، وأن يسعى كل إنسان في إصلاح نفسه وفي دعوة غيره وفي النصيحة الشرعية الصحيحة لولي أمره. أما هذا الذي وقع لهذا الأخ فهذا ابتلاء، نسأل الله عز وجل أن يزيده بذلك أجرا. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع البلاء عن المسلمين في كل مكان. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع البلاء عن إخواننا في سوريا عاجلا غير آجل، وأن يقر أعيننا بكسر شوكة المعتدين، وأن يجمع كلمة أهل السنة في سوريا على التوحيد والسنة والخير، وأن يزيل هذه الغمة عنهم. كما أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لإخواننا في مصر وليبيا وتونس من أمرهم رشدا، وأن يعينهم على العمل بما يكون فيه الخير والصالح للمسلمين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، من أراد بعبادك المؤمنين أو بدينك شرا، اللهم فاكف المسلمين شره بما شئت يا رب العالمين. اللهم أكرم المسلمين بتحكيم شرعك في ديارهم يا رب العالمين. اللهم أكرم المسلمين بتحكيم شرعك في ديارهم يا رب العالمين. اللهم أكرم المسلمين بتحكيم شرعك في ديارهم يا رب العالمين. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين. اللهم ارزق ديار المسلمين الأمن والأمان في إسلام وخير يا رب العالمين. اللهم ارزق ديار المسلمين الأمن والأمان في إسلام وخير يا رب العالمين. اللهم ارزق ديار المسلمين الأمن والأمان في إسلام وخير يا رب العالمين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول حاج يريد أن يضحي في بلده، لكن يقول كيف أحلق رأسي يوم النحر قبل ذبح الأضحية ولا أدري متى ستذبح. أحسنت في السؤال. حلق الرأس في العمرة وحلق الرأس في الحج هذا نسك لا ينهى عنه، فيحلق الإنسان رأسه في العمرة ولو كان يريد أن يضحي في بلده، ويحلق الإنسان رأسه في الحج يوم النحر ولو كان يريد أن يضحي في بلده، لكن لا يأخذ من شعر عانته ولا من شعر إبطه ولا من أظفاره حتى تذبح أضحيته في بلده. نعم. أحسن الله إليك. يقول إذا حججت عن غيري متمتعا فهل الهدي على من تبرع بنفقة الحج أم علي؟ الحج الهدي عليك، لكن إن شاء المتبرع أن يعطيك فتصبح مالكا، وإن لم يعطيك فإن الهدي عليك، فإن كنت مالكا ذبحت وإن لم تكن مالكا صمت. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز القرض لشراء الهدي أو استعمال البطاقة إذا كان البنك يأخذ حقوقا مقابل السحب؟ القرض فيه تفصيل، فإذا كان الإنسان قادرا على الوفاء في سعة وكان الصيام شاقا عليه فلا بأس من الاقتراض، أما إذا لم يكن عند الإنسان وفاء فإنه يتعين عليه أن ينتقل إلى الصيام. نعم. يقول أحسن الله إليكم، كيف يصوم الثلاثة أيام قبل عرفة وهو لم يحرم بالحج إلا في اليوم الثامن؟ إذا كان على ما رجحناه من أنه يجوز أن يصوم إذا اعتمر فالأمر واضح، وإذا لم يكن فهنا بعض الفقهاء يقولون يقدم إحرامه بالحج إلى يوم السادس ليصوم السادس والسابع والثامن، وهذا في الحقيقة محل نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة الذين تمتعوا أن يحرموا قبل يوم الثامن، مع أن أغلبهم فقراء لا يجدون الهدي، فقول بعض الفقهاء إنه يقدم محل نظر، بل نرى أنه غير مشروع، يعني أن نقول للناس قدموا، بل المشروع أن يحرم في اليوم الثامن، فإذا أحرم في اليوم الثامن وصام الثامن فإنه يكون صام يوما قبل أيام التشريق ويصوم يومين من أيام التشريق، وعلى ما رجحناه إذا فرغ من العمرة يصوم الثلاثة ولو لم يكن قد شرع في الحج. نعم. أثابكم الله. يقول أنا عندما أفكر في الجماع ينزل مني المني وعندما أغسله يستمر، فكيف لو حصل معي قبل طواف الإفاضة هل يجوز لي أن أغسله ثم أغطي الذكر بعازل أم أنتظر حتى يتوقف وهو يأخذ وقت كثير حتى يتوقف؟ الذي يظهر أن مقصود الأخ أنه يخرج منه المذي، وهو السائل الرقيق الذي يخرج عند التفكر، فإذا كان إذا تفكر خرج منه المذي، لأن المني لا يخرج عادة عند التفكر ولا يكون مستمرا كما يصف، فالظاهر والله أعلم أنه يقصد المذي، وبعض الناس ما يفرق بين المذي والمني. المذي سائل رقيق شفاف يشبه لونه الماء، يخرج عند التفكر أو المداعبة أو نحو ذلك، وقد يستمر باستمرار سببه، والمذي ناقض للوضوء، نجس نجاسة مخففة، فإذا أصاب الثوب فإن الإنسان يأخذ ماء في يده فينضح به الثوب من غير غسل ويكفي هذا. ويجب عليه أن يغسل ذكره وأنثييه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهذا في الغالب يقطعه. ومما يقطعه أيضا ويرشد إليه مثل هذا الأخ البول، فإذا بال من به المذي فإن المذي ينقطع. وكنت وأنا صغير سمعت من أحد شيوخنا في هذا المسجد يقول عرفت هذا الحكم من شخصين يعني عاميين في الشارع يسب أحدهما الآخر، فقال أحدهما للآخر أنت نجس مثل المذي لا يقطعه إلا نجس مثله البول. هو قالها بالعامية لكن أنا أحكيها هكذا، وكنا في حلقة ونحن صغار في المسجد هنا في الجهة الأخرى. فالشاهد أنه مما يقطعه دلت عليه التجربة وكلام بعض العلماء البول، فإذا كان هذا يستمر معه المذي فإنه إذا بال ينقطع إن شاء الله. فيرشد إلى أمرين: أن يغسل ذكره وأنثيه وجوبا، فإذا لم ينقطع فإنه يبول فإن شاء الله أنه ينقطع. طيب إذا استمر، إذا استمر إن كان له وقت ينقطع فيه فيجب أن يبقى حتى ينقطع لأنه ناقض للوضوء، وإن لم يكن له وقت ينقطع فيه بل يستمر وقتا طويلا فهذا يأخذ حكم السلس، يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ويتحفظ حتى لا يصيب ثوبه ويطوف إن كان سيطوف. نعم. صلى الله عليكم. ذكر أحدهم أن هذا يحصل له مع المني بعد الجماع يستمر خروج المني. والله الأخ يقول يتفكر ثم يستمر ويأخذ وقتا طويلا، يعني ما تصوروا أن هذا يكون في المني أنه يعني ولا كل حال هو ناقض للوضوء، حكمه مثل حكم المذي غير أن المني طاهر ولكنه ينقض الوضوء. نعم. يقول أحسن الله إليكم: صدم حمامة بسيارته فماذا عليه؟ الراجح من أقوال العلم أنه ليس عليه شيء. صدم حمامة وين؟ إن كان محرما أو في مكة، فالراجح أنه ليس عليه شيء. وإن ذبح شاة احتياطا لبعض آثار الصحابة فحسن، أما إذا كان يعني في غير مكة فليس عليه شيء. يقول: أريد أن أعتمر عن والدة العجوز بعد أداء حجي، فهل يصح لي ذلك؟ أولا بعض أهل العلم يقولون لا ينبغي وصف الوالدين بالشيبة والعجوز ونحو ذلك، فإنها أوصاف تشعر بالتنقص، فينبغي ذكرهما بأحسن الألقاب. فإذا تحدث عنهما يقول أبي وأمي أو نحو ذلك، وهذا لا شك أنه شيء طيب وإن كان المعنى صحيحا، لكن تجنب الألفاظ التي قد تشعر بشيء من التنقص أو تقع في نفس الوالدين موقعا ليس بحسن فهذا مطلوب ومن البر. يقول: كيف أعتمر عن أمي؟ يعني يقول أنها عجوز، هل له أن يعتمر عنها بعد الحج؟ طيب، لعل الأخ وصف هذا الوصف ليفهمني حالها، وهي أنها كبيرة في السن، فنقول إن كانت كبيرة في السن لا تستطيع أن تأتي إلى مكة، فنعم يجوز أن يعتمر عنها من حيث الأصل. أما إذا كانت كبيرة لكنها قادرة أن تأتي والمانع هو المال، فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يعتمر عنها. بقي معنا، هل يكرر العمر وهو في مكة عن أبيه عن أمه عن خالته عن عمته؟ نقول ليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من السنة أن يخرج الإنسان من مكة إلى خارجها من أجل العمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج واكتفى بعمرة واحدة، وكان السلف ينهون عن هذا إلا إذا كان قد نوى العمرة قبل الحج فلم يستطع أن يكملها فأدخل الحج فأصبح قارنا، له أن يعتمر بعد الحج. وما عدا هذا فنقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأبرك ولنا فيها الخير، وهو أحرص منا على الخير. ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ليأتي بعمرة ثانية، لا عن خديجة رضي الله عنها ولا عن نفسه. فالسنة أن لا تكرر العمرة والإنسان في مكة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.